أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين للإمام القاسم رحمه الله، كنا قد بدأنا في كتاب رياضة النفس، كتاب رياضة النفس، علاج النفس وإصلاح النفس، وعرفنا فضل حسن الخلق ومذمة سوء الخلق، وعرفنا ما معنى كلمة خلق، وقلنا الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، الصورة الظاهرة تسمى الخلق، والصورة الباطنة لك تسمى الايه؟ الخلق. فالخلق هيئة راسخة في نفسك بداخلك، تصدر عن هذه الهيئة الداخلية الافعال، فافعال الانسان تصدر منه بسهولة ويسر بناء على ما عنده من اخلاق، اي من سجايا، من هيئة باطنة. فالصورة الظاهرة تسمى الخلق، والصورة الباطنة تسمى الخلق. وعرفنا أنه يمكن أن نروض النفوس، أن نغير الأخلاق، أن نهذب الطباع. فالصورة الباطنة دي بتتعدل، بتتضبط، بيؤدب، بيهذب، بيعلم. واضح؟ وقلنا ان هذه الصورة الباطنة في الحيوانات لها صورة باطنة، بتروض. الاسد بيفترس، الخلق الباطن بتاعه افتراس واكل، بيروض. الاسد بيروض وممكن تلاقيه يجيبه لك في السيرك كده وياكلوه وياخدوه ومش عارف ايه، صح؟ روضت الصورة الباطنة. فاذا كان هذا في حق الحيوان ففي حق الانسان اولى. فهناك رياضة للنفوس، رياضة يعني تدريبات، تدريبات للنفوس بتروض بها النفوس، بتغير بها طباع النفوس من السيء الى الاحسن او من السوء الى الحسن. وذكرنا بعض الاسباب التي ينال بها حسن الخلق على وجه الاجمال، قلنا في حاجات معينة كده ذكرناها، غذاء للقلوب تساعدك على حسن الخلق، وعرفنا التفصيل الى تهذيب هذه الاخلاق. وكان اول الطريق قلنا عرف كيف نعرف عيوب انفسنا، عشان تعرف انك عايز تهذب الخلق ده لازم تعرف ان ده خلق مش منضبط، ده خلق غلط او تجاوز الحد او اقل من الحد. يا ترى ما هو الطريق الذي يعرف فيه الانسان عيوب نفسه؟ قلنا هناك كم طريق؟ اربع او اربعة طرق. الاول هو ان يجلس بين يدي شيخ بصير، يسلم نفسه ليه؟ لشيخ عالم بصير بعيوب النفس، بصير بامور الاخلاق، مش عالم في فقه، لا، ده عالم بامور النفوس وبما تهذب به الاخلاق. يجلس بين يدي هذا العالم فيعلمه، والله يا شيخ انا حصل مني كذا اليوم، يقول لا ده غلط والصح كذا، يبدا يعدل. وهكذا ان يجلس بين يدي شيخ بصير. ثانيا ان يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، والصديق ده هو يكون له كالمرآة، هو مرآة، ويعينه على نفسه. كل ما تشوف مني حاجة غلط تقول لي، كل ما تشوف مني تجاوز تنبهني. صديق صدوق بصير متدين. السبيل الثالث من كلام الأعداء، العدو دايما بيصطاد لك، قاعد لك، كده؟ فكل غلطة انت بتعملها ها تلاقيها على لسان مين؟ العدو. فشوف اعدائك مين واللي بيكرهوك مين، وخد الايجابيات اللي عندهم. ايه هي الايجابيات؟ ان الناس دي هتقول لك عيوب نفس، او تصدق عامل شيخ والنهاردة حصل كذا وكذا، هو كذا وكذا ده غلط؟ اه غلط. خلاص يبقى انا عرفت من ألسنة الاعداء او الباغضين او الحاسدين. الامر الرابع ان تخالط الناس، فما رأيته في الناس مذموما فكف عنه، وما رأيته في الناس ممدوحا فأته. اربع طرق: شيخ بصير، صديق صدوق، من ألسنة الاعداء، من معاشرة الناس فتعرف المذموم ما تراه فتجتنب والممدوح فتفعل. وذكرنا بعض علامات حسن الخلق. اليوم بقى عندنا حاجة فصل كده عقده المصنف في اخر كتاب رياضة النفوس. كتاب رياضة النفوس خدناه على اربع محاضرات قبل رمضان. الباب ده سماه قال: بيان الطريق في رياضة الصبيان في اول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين اخلاقهم. اللي فات ده بيكلمك انت ايها البالغ، تكلم رجلا وامرأة بالغين، بيقول لك لا، طب ما تيجي من الاول الصبي اللي نشأه على امور هتساعد الامور ديت وتكون سبب انه عند البلوغ تبقى المسائل اللي انت بتلقي فيها العناء ديت والتشخيص والعلاج وتغيير الصفة السيئة، يبقى من الاول اديته المؤهلات اللي اول ما يبلغ ينطلق في محاسن الاخلاق. قال رحمه الله: اعلم. طبعا الكتاب اللي بندرسه موعظة المؤمنين، وده جزء من السنة الثانية من معهد العالم الرباني، اللي نسي يبقى فات. اعلم ان الطريق في رياضة الصبيان من اهم الامور واوكادها. يعني ايه رياضة؟ تدريب، تدريب الصبيان وتعويد الصبيان وتأديب الصبيان. رياضة سموها رياضة النفوس، واحنا الكتاب اسمه اصلا كتاب رياضة الايه؟ النفس. قال: والصبي امانة عند والديه. والصبي امانة عند والديه. فاكرين الحديث لله ما اخذ ولله ما اعطى؟ فاكرين حديث ام سليم لما مات ولدها وقالت: ارأيت لو ان الجيران لنا اعارون عارية ثم طلبوا عاريتهم؟ فاكرين حديث ونسوه؟ ده كله دليل على ان ايه؟ ان الولد كان عندك امانة وربنا فجأة سبحانه وتعالى. فالصبي امانة عند والديه. اصل تفتكر انه بتاعك ولا حاجة، ده هو امانة، اودعك الله اياه. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل الى كل ما يمال به اليه. الصبي عندك امان وقلبه طاهر، جوهرة نفيسة خالية، هذه الجوهرة القلب بتاعه ابيض ما فيهوش حاجة خالص، خالية عن كل نقش وصورة، لا فيها صورة صدق ولا كذب ولا امانة ولا خيانة، ابيض ابيض لسه انت اللي هتنقش فيه. وهو قابل لكل ما نقش، اللي هتدهوله هيقبله، اديته قرآن هيقبل، اديته اغنية للمطرب الفلاني هيقبل، اديته رقص هيقبل الرقص، اديته اعتكاف هيقبل اعتكاف، اللي بتديهوله بيقبله، ابيض لسه. قابل لكل ما نقش ومائل الى كل ما يمال به عنه او اليه. لو ملت بيه عن امر ما تمشيش هنا، ابعد عن الموضوع ده، تعالى كده هيجي معاك، تلمش اللي انت عايزه وتبعده عن اللي انت عايزه. جوهرة طاهرة ساذجة خالية عن كل نقص وصورة. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وابواه يهودان او ينصران او يمجسان، لكن هو اصلا ابيض وصافي وساذج وخالي، مفيش حاجة، نقشوا فيه يهودية يهودية، نقشوا فيه الله ثالث ثلاثة يبقى هو كده، نقشوا فيه توحيد يبقى هو توحيد. أبواه أبواه. قال فإن عود، أي الصبي، فإن عود الخير وعلم نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب. إذا الطفل عود الخير وعلم الخير القلب أبيض هيقلع واضح ويسعد في الدنيا والآخرة، بل ويتاب على ذلك او يشاركه في ثواب ذلك كل معلم ومؤدب، من اول الاب والام للي حفظه قرآن، للي اداله اداب، للي قال له حديث، للي قال له قصة من قصص السلف، للي قال له كده عيب، الصح كذا، كده غلط، ينبغي ان تفعل كذا، كل مؤدب ومعلم شاركه في هذا الثواب. واضح؟ وان عود الشر واهمل اهمال البهائم شقي وهلك. اذا تعود على الشر وسيبه زي البهائم اهو بياكل ويشرب ويجري في الشوارع زي البهائم، ما هي البهيمه كده تاكل وتشرب وتجري في الشوارع، تناطح البهيمه اللي زيها، ترفس اللي زيها، وعايش اهو في اطفال كده اهلهم سايبينهم كالبهائم. فإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم طرق شقي وهلك في الدنيا والآخر، وكان الوزر في رقبة القين عليه. أب بقى أم، أب أم مات واللي قام عليه عم أو خال أو جد أو ولي ووصي مين، شاركه في الوزر. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها. مش كده؟ هذا مصداق الكلام اللي ذكر الآن. قال وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ومهما كان الأب، احنا هيمر بينا كلمة ومهما دي ولا عشر مرات، في كل مرة معناها وإذا. وصل؟ كما قال تعالى وقالوا مهما تأتينا به من آية إذا سحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هتيجي مهما هنا بمعنى إذا، ومهما كان الأب يعني، وإذا كان الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولا. لو شوف ابنك الصغير ده جاي يمسك نار تعمل ايه؟ تجري وتبعده، فصيانته عن نار الآخرة الدائمة الخالدة أولا الحامية التي نار الدنيا كلها فيها لا تساوي جزء من 70 جزء من نار جهنم. فإذا كنت أنت بتحميه وتمنعه من نار الدنيا فأولى بك أن تمنعه وتحميه من إيه؟ وأن تحميه من نار الآخرة. دي مقدمة، اكتب عليها كده مقدمة في أهمية تأديب الأولاد أو الصبيان. إذا قال الصبيان معناها الأولاد، فأنا رحت مغير الكلمة صراحة وكتبتها الأولاد. هو تأديب الأولاد سواء صبيان أو بنات. مش كده؟ لأن كلمة الأولاد معناها ذكور وإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر والأنثى يسمون الأولاد. قال وصيانته الزبع يصون ولده بأن واحد يؤدبه، واثنين ويهذبه، ثلاثة ويعلمه محاسن الأخلاق. ناخد الثلاثة دول، ايه الفرق بين التأديب والتهذيب؟ حد يعرف؟ أؤدب الولد، أهذب الولد، ايه الفرق بين تأديبه وتهذيبه؟ حد يعرف او يناقش؟ تفضل. لا لا، الاثنين يدخل فيهم تأديب وتهذيب، معذرة. تهذيب فيه عملوا خطا وهو في يعني يصعب يخطا، لكن تهذبه انه ما يعملش العمل، لكن التهذيب قد يكون سلوك معين ما جابوش ثاني. انت بقول لكم حاجه، كتاب ابن دروس اسمه تهذيب ايه؟ تهذيب موعظه المؤمنين. يعني ايه تهذيب موعظه المؤمنين؟ ها؟ موعظه عبرة المؤمنين ده كتاب كبير وهو ايه هذبه يعني شال منه حتة دي ملهاش لازمة لا دي زيادة دي مش هنستفيد منها كتير دي طويلة ونقصرها اهي دي في الولد كده في سلوكيات انا مش عايز الغيها من الولد لكن عايز ايه اهذبها انا مش همنعه من الاكل بس ياكل بطريقة محترمة ما ياكلش كالبهائم فاهمني ازاي فده اسمه تهذيب تمام لكن انا عايز اعلمه سلوك في الاكل كن بيميني يبقى ده لأ دين كن مما يليك فاهمني ازاي فالكف عن اشياء واختصار اشياء وده اسمه تهذيب وتهذيب الاثنين ممكن يدخلوا في بعض الاثنين ممكن يعملوا تهذيب سواء بإضافة سلوك أو بمنع سلوك أو بالتقليل من سلوك أو بزيادة سلوك وهو ده التربية خلاص يبقى يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق في تعليم تعليم يعني ايه تعال يا ولد اكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اكتب وتديله أدب على طول شفت وصية لقمان لابنه قالوا ايه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم مش كده فوصينا الانسان بوالديه احسان واقصد في مشي اغضض من صوتك نصائح قول لابنك كده ده تعليم يا ولد ما تقعدش كده يا ولد ما تاكلش الطريقه دي بتعلم اعمل كذا لا تفعل كذا تعليم خلاص أربعة ويحفظه من القرناء السوء خمسة ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد شفت النصيحة ديت كان لا يعوده التنعم في آباء وأمهات مربين أولادهم على التنعم في اللبس في الأكل في الشرب في المركوب كله تنعم دي مش تربية كده بيربوش كده أطلقوا إطلاق البهائم لا يعود التنعم ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية ليه؟ ده كله ما هو كده بيكون الصورة الباطنة الهيئة الراسخة اللي سميناها ايه؟ الأخلاق هتبدأ الصورة الباطنة تتركب بناء على ما تفعله في الظاهر تمام؟ لا لا لا ده السمك تاكله استنى في نوع تاني انت تاكل بولت يا ابني استنى يا ابني هجيب لك بوري هجيب لك كذا خلاص الولد اتعود ان ده مش انا لك انا باكل ده فرضى على كبر او على تنعم او على رفاهيه خلي بالك وقص على كده كتير قص على كده كتير قال فيضيع عمره في طلبها خلاص ما انا عايش ينفع اكل ابو عشره لازم اكل ابو 40 وبالتالي لما تجيله دنيا براتب 500 لا ما يكفيش طبعا ما هو ما يكفيش عشان تجيب ابو 40 لكن يكفي لو كلت ابو 10 فيسعى دائما الى طلب الدنيا عشان يحقق المستوى من النعيم والرفاهيه الذي رباه عليه ابوه فابواه يهودان او نصران او مجلسان هم اللي خلوه بيحب الدنيا وصلت قال وعلى فكره قبل ما ابدا كنت فاكر اقول لكم حاجه شيلوا كل الكلام اللي بنسمعه من التربويين دلوقتي واسمع كلام الاوائل عشان الامور ممكن تبقى عندنا مختلطه يقول لك لا ما يبصش لغيره وما يعملش مش عارف ايه انسى الكلام ده واسمع كلام الناس الصافيه الناس اللي ربت اولادنا ما احنا عاملين اولاد الاخوه واولادنا ومش اولادنا ومش عارفين نربي اولادنا طب يا اخي اسمع بقى كلام الناس اللي عرفت تربي يعني انت لا عارف تربي وعامل نفسك التربوي وعامل نفسك اللي هتخترع وتقول طب اسمع كلام المربين الحقيقيين اللي كانت النتائج بتخرج من تحت ايديهم حاجه ملأت الدنيا علما وفقها وجهادا وكانت حاجه محترمه شيل كل العوامل اللي عندك واسمع الكلام النظيف الطاهر قال بل ينبغي ان يراقبه من اول امره ان هو لسه صغير يراقب الموضوع ده، فلا يستعمل في حضانته وارضائه الا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال. الواد ده لسه مولود اهو، عايزين نرضعه، هنشوف له مرضعة مش اي واحدة. يا عم هو صدر وبيرضع وخلاص انت هتعمل لنا شغلانه؟ لا لا لا لا، لا ياخذ الا لبان الصالحات، لا يسمع الا بسم الله، لما تهدهده وهي بترضعه يسمع الكلمات الطيبه مش كلمات المطربه الفلانيه ولا الفلانيه. قال فيراقبه من اول يعني، فلا يستعمل في حضانته وارضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، عشان يبقى اللبن المتولد في صدرها من حلال. واحد يقول ما عندناش مرضعات، يبقى وانت بتختار أمه تختار أم صالحة متدينة؟ هنروح بعيد ليه؟ وانت بتختار الأبلة المدرسة اللي هتديله اختار مدرسة صالحة متدينة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تلاقي مدرسة شاطرة ومش عارف ايه وكذا وكذا، هي متبرجة، هي موبايلها بتدي نغمات كذا ورنات كذا، بس شاطرة. طب انت افسدت الوقت، افسدت الوقت، انت اثرت الدنيا وفضلت الدنيا. الأخت الثانية دي المتدينة الصالحة اللي أقل كفاءة في التعليم 70% 80%، لكن في أمور أخرى من الآداب والتربية والكلمة الحسنة والمظهر الحسن وأسلوب التعامل، دي حاجات عندك ما تسويش شيء، فهي دي التربية. فمقياس المعلمة إيه عندنا؟ مقياس المدرس اللي هتدفع ليه ولد إيه؟ ومهما رأى، قلنا ومهما يعني ايه؟ وإيه؟ وإذا رأى فيه مخايل التمييز، يعني بدأ الطفل يبقى ايه؟ مميز. يعني ايه مميز؟ ها؟ يعني مميز؟ كان الأول مش فارقة معاه. يعني ايه فارقة معاه؟ كله زي بعض، ممكن يدخل على النساء واحد. الدميمة والجميلة وال ولا دي لبسة ولا مش لبسة. فجأة لقيت الواد يقول لك شفت يا أمي طنط فلانة شكلها جميل أوي، شفت الفستان اللي لابساه سنة تقديمة، أنت بدأت تميز. نبدأ نراقب، أوعى تقول ده لسه صغير، لا، الطفل بدأ يميز، بدأ يدرك. اتلقوا على الولدين وانا ماشي في شارع الشيخ جودة بمنيا القمح، وانا بحب اقول الحادثة والمكان عشان تعرفوا كلام بجد مش ولدين، قول تلتة ابتدائي وربعة ابتدائي خمسة ستة ما يزيدوش عن كده. فلقيت رد يقول للتاني، قال له شوف يا اخي وانا ما كانها ما خلفتش ثلاث عيال. انا اتخضيت، كنت ايامها لسه انا ما اتجوزتش، كلام جديد عليا. يعني ايام كانت يا رب ابتدائي وفاهمين، يعني دي خلفت ثلاث عيال ولسه حلوه يعني ما اتغيرتش. انا بفتح عينيكم كده بعلمكم من العيال المميزين. فاذا او مهما رأت، يعني اذا رأت مخايل التمييز بدا يميز، فينبغي ان يحسن مراقبه. الولد ده يراقب، وفاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الولد وقال تاتي تقبل باربع وتدبر بثمان، يقول على واحده ست على امراه، ها تقبل باربع وتدبر بثمان، قال لا ده انت واخد بالك بقى من الله من امور متعلقه بالنساء، والنبي منعه من الدخول على النساء لانه بدا ايه؟ يظهر فيه علامات التمييز. الولد ما كانش في دماغه انك قبلت امه، لكن عاد واخد باله من القصه دي، عاد واخد بالك من حركاتك مع زوجتك، عاد واخد بالك ماله من لبس امي، لا ده بقى مميز، ما عادش ينفع الكلام ده قصد الولد. فهمتوني ازاي؟ قال فمهما راى فيه مخايل التمييز بدا يظهر حاجات تدل انه بيفهم وبيميز، ينبغي أن يحسن مراقبة. وأول ذلك ظهور أوائل الحياة. قال لك تعرف ازاي مخايل التمييز دي؟ فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك، يحتشم ويستحي يعني هي نفس المعنى يعني الاحتشام والحياء، ويترك بعض الأفعال حياء وحشمة، فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل فيه. بدأ في كلام ما يقولهوش، في حاجات يعملوش كده، في حاجات يروح ماسك على ايده، بدا يظهر فيه الحياء وبدا يمتنع من اشياء بيفعلها، تفهم ان عقله بدا ايه؟ يميز. وايه معنى المستحيا؟ معنى العقل ده اشتغل وعرف ان هذا الشيء استحيا منه. معايا شباب؟ قال وهذه بشاره تدل على اعتدال الاخلاق وصفاء القلب، فالصبي المستحي لا ينبغي ان يهمل، بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه. ما تعديش يعني الولد ده كان زمان يلعب مع البنات ويضرب بنت ميت ويجري ومش عارف ايه، دلوقتي يروح واحد جنبي ومعادش يمد ايده على بنت، قال له دلوقتي بدأ ايه؟ يفهم، دي رقم واحد بدأ يميز، رقم اتنين عنده ايه؟ حياة. قال لك النقطتين دولت هنستغلهم هنستعملهم. قال الصبي المستحي لا ينبغي ان يهمل، بل يستعان على، الحمد لله، يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه. ده بدأ يفهم وعنده حياة. فتيجي انت في حاجة بقى، تيجي من حاجة تقول له عيب، عيب دي معناها ايه؟ بتذكره بايه؟ بالحياة. ينفع تعمل كذا؟ او تلاقي الاب بيعمله كده يعني ايه؟ يعض يعني فعش كده غلط، دي اشارة. ده اب بيفهم يا رب، ودي ام بتفهم في رب. تيجي انت مسكين اللي ما ربيتش تقول يا اخي ولاد فلان، بيعمل الواد كده بس يقطع كده، يعمل له حركه كده تلاقيه يسمع الكلام. ولادنا مش كده. ايوه التاني من باكر عوده على كده، لا بدا يظهر فيه الحياء، فبقى كل شيء عايز يمنعه يعمل له خلاص. هو عرف دي معناها ايه؟ الحياء اللي عندك يشغل له نقطه الحياء. فهمتوا ازاي؟ والحياء كله خلق لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء، فاستعمل الحياء في التربيه. بعد كده حط عنوان، وضع عنوان، قال آداب الطعام. قال واول ما يغلب عليه من الصفات على الصبي شرف الطعام. ياكل سندوتشات وسندوتشات العيال، مفيش مانع ياخد نوبه ونوب اللي جنبه، مفيش مانع يروح ماجد واخد نوب امه. دي قصه عنده موجوده عند الصبي، شرب الطعام. ماليش دعوه بالحاجات الشاذه، انا بتكلم عن اصل الصبي يعني. فينبغي ان يؤدب فيه، دي ما تعديش كده، سيبيهم ياكلوا. الحمد لله ربنا موسعها علينا. لا القصه مش قصه ربنا موسعها عليك، ولا الاكل هيخلص، ولا الاكل كتير ولا شويه. القصه ادب هذا الطفل، سلوك هذا الطفل لغايه دلوقتي. عايز تعرف؟ تعال اتفرج على الاخوه الملتزمين في وليمه او في عقيقه او في طعام. تعرف المتربي مش متربي؟ ايوه تعرف المتربي مش متربي. قال فينبغي ان يؤدب في مساله شرح الطعام. ستجد ان اكثر من 95% من هؤلاء عندهم شرح في الطعام، وما تربوش ابدا على احكام انفسهم في هذا الامر. ما تادبوا به؟ مثل الا ياخذ الطعام الا بيمينه، ده تاديب، قل بيمينه، وان ياكل مما يليه، وان يقول عليه بسم الله عند اخذه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. النبي بيعمل ايه كده؟ بيأدب. كان مين الغلام اللي في حجرك؟ ها؟ لم نعتز ها؟ كان عمرو بن مين؟ عمرو بن سلم، ولا ابن ابي سلم. طيب فكان ابن ام سلمة ما هو كان في في في في حجر ما هو في حجر يعني عارفين صارفين بالضبط ابن زوجته يعني ابن زوجته التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فده كان في حجر فهو جاله قطيش في الصقر الواد ده كان يحج يأدب بسم الله قل بيمينك قل بماليك بأدب ما سواك رعيد لا تأديب النبي يؤدب الصبيان وألا يبادر إلى الطعام قبل غيره ما تريده يا حط حط اللي خد استنى لما ابوك يجي استنى لما اخوك كبير يقعد استنى لما الكبير يبدا الاكل كده تأدب المرة الجاية إذا نعتذر الغائب لما يبتدي الكبير وألا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل هبأنا ربنا على كده فقدش تبص لكل واحد بياكل عيب تبص للي بياكل عيب تبص في الأكل جيب كده؟ آه خلاص طعام هو مستوى بقى تحدق فيه واحد يقول لك هو الكلام ده فيه حديث يا اخواني الوان التربيه والتاديب في حاجات وردت فيها نصوص وقس على ذلك وقس على ذلك والا يسرع في الاكل قل عن مين وان يجيب المضغ امضغ الاكل ما تبلعش الام اللي بتعمل كده ام مربيه وفي ام الدماء قاعده ساكت وفي اب لانه قاعد ساكت لا يا اخوان لازم نقدم الصبيان ها والا يوالي بين اللقم هو خد لهم وحط بقه ما تتنع ولا حط لهم لما تبلع على بقك خد اللقمه اللي بعدها معلش انا بقول كده وسامحوني اذا كنت بفصل قوي كده ان في اباء ما بيعملوش الكلام ده وامهات كتير جدا والا يوالي بين اللقم والا ينطق يده ولا ثوبه وقعت شيل وقعت شوف وقعت على دمك ازاي قرب بقك لقدام مد ايدك ما تبلاش المعلقه ما تقعدش تدلدع على نفسك شايفين الكلام ده كله حتى لا يرتق يده ولا ثوبه تاديب لان التاديب ده بيتجاوز حدود الطعام يعني شو هو مجرد تأدى بأدب في الطعام لا ده بيولد عنده سلوك تقول ايه تحس كده تقول ده ولد مؤدب ده ولد نظيف ولد ابن ناس لا نفسك انت تقول كده ايوه هو فعلا كما قالت عائشه رضي الله عنها هذا ربته امه وهذا ربته امه وسكت خلاص اتفهمت ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وان يعود الخبز القفار في بعض الاوقات حتى لا يصير بحيث يرى الأدم حتما القفار اللي ملهوش غموس يعني حاف يعني عيش حاف يعود ان النهارده غدانا عيش حاف يبقى في يوم هيقعد رب يوم كان بيقعد نص الريف وياكل عيش حاف علشان ما يبقاش في ذهنه ان كل اكل لازم بقى معاه غموس لا في اكل من غير غموس انا عارف تقعد تعملوا كده وهتقلبوا علينا الدنيا هم واخدين على حاجه كل يوم وانت تيجي تقطع مره واحده لا اذا كان عود ولدك كل يوم لازم في نوع من انواع اللحوم ابدا يسحب الموضوع ده لا في يومين ثلاثه من غير لحم انت راجل ملياردير مش بقول لك انت فقير بس الكلام ده ممكن يبقى عند الفقراء انا بتكلم على الاغنياء مش على الفقراء الفقراء لا في يوم واثنين وثلاثه ما فيهوش لحوم مفيهوش اي الوان اللحوم لا في يوم هو طبق رز بس هو طبق مكرونة ما معهوش حاجة تانية انا بقولك هو بيتكلم على مستوى معين عندي انا بتكلم عن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه اليوم رز طبق رز هم عامل حاجة رز وقاعدين ناكل رز اليوم اللي بعده بدل ما كان طبق رز كبير وحلة كبيرة بقت ربع حلة رز فاهمين ازاي؟ بيتعود يوم تاني مفيش رز خالص احنا هناكل كل واحد رغيف حاف او نص رغيف حاف اها ايه بتعرف يعني ايه؟ قفار ان يعود الخبز القفار في بعض الاوقات حتى لا يصير الولد بحيث يرى الأدم حتما يبقى شايف ان الغموس ده حاجه ضروريه لا نعوده ان ممكن واحد يعيش من غير غموس عادي وأن يقب يقبح وان يقبح عنده او يقبح عنده كثرة الاكل. دايما لما نجيب سيرة الاكل يقولك ان في ناس كده مش عارف ايه عاملة زي البهايم يقولوا ياكلوا ياكلوا كتير مش عارف ايه ده. يقبح امام الولد كثرة الاكل بان يشبه كل من يكثر الاكل بالبهايم. ده بيقول كتير ده عامل زي البهايم. البني ادم بيحكم نفسه مش عارف الناس دي بتوع طبعا ما تكونش انت كده بقى أقول. وبان يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الاكل ويمدح عنده او يمدح عنده الصبي المتادب القليل الاكل. ما هو الطفل عنده غيره لما جه ضيف ولقينا الولد مؤدب يعني شفت محمود مؤدب لما خلصش الرغيف بتاعه ولا نص رغيف شفتوا كان بياكل على منه ازاي؟ فمن ازاي؟ يمدح الصبي قليل الاكل عنده ويذم كثير الاكل. اللي بياكل كثير مذموم من غير غيبه طبعا. من غير غيبه. قال وان يحبب اليه الايثار بالطعام وقله المبالاه به والقناعه بالطعام الخشن اي طعام كان. ازاي الايثار؟ خد قطعه لحم وانت قطعه لحم وانت قطعه لحم وانت قطعه لحم. انا معايا قطعه لحم. اروح شايل قطعه اللحم ومديني ومد اخواتي. وامه تقول ده انت كده ما كلتش حاجه. ده ما عادش فاضل في حتتك حاجه. كلهم هيروحوا باصين الحته بتاعتك للنوب بتاعك. وعرفوا ان ممكن الواحد الشيء العزيز ده هو اللي هو اللحم يديه للناس ويفضل هو بقطعه صغيره. هتلاقي الولد تاني مرة بيعمل نفس الحركة. فصار اللحم العزيز ده ها بيؤثر به غيره على نفسه. مش حتة مش عاجباه ولا حتة مدهنة ولا بتحبش الدهن. لا الحتة العزيزة اللي هو بيحبها. ده أدب. ده أدب. يؤدب به الصبيان. فضلا عن الكبار طبعا. دي بعض الاداب اللي ذكرها اختصارا في اداب الطعام. وقس على ذلك. اداب الملبس. قال وان يحبب اليه من الثياب ما ليس بملون وحرير. ويقرر عنده كده دي حقيقة بقى مسلمات. ان ذلك شأن النساء والمخنثين. يتربى الولد على كده. ايه ده ايه ده ايه ده مصابيس احمد ده. ايه ده وانت بنت. شايفين الحته دي؟ خلاص هو القميص الاحمر ده مش هيلبسه ابدا. لما تقول له ايه؟ انا مش بنت انا والد. ده معنى تقول له ده شأن النساء. والمخنثين لاولاد المايعه الميصر من سيلها. انت راجل. شايفين الحته ديت؟ الولد خلاص من صغري الاحمر والبابه والفوشيا والكلام ده مش لبسي ده انا راجل. فاهمين ازاي؟ لا هو نفسه بيختار الالوان اللي طريق به كرجل في شخصيه بنيه. في ايه؟ في فانيلا لسه. في القميص لسه. يتأدب الولد يتعلم سلوكه. واما الرجال احنا هنعلمه كده يستنكفون منه. الرجال ما تدوش ده الرجال تدوش ده؟ قال ويكرر ذلك عليه. مرة واثنين وثلاثة وعشرة وثلاثين لغاية لما يصير ايه؟ حقيقة بس. الواد ده عنده مسلمة ان الرجال ما بيلبسوش الاحمر والبني. عنده مسلمة ان الرجال يلبسوا الوان معينة. بقت مسلمات عنده. تقررت عنده من كثرة الايه؟ التكرار. فتكرر حتى تقرر. فهمتوها؟ تكرر المعلومة حتى تقرر يعني تصير ايه؟ في قرارة نفسها حقيقة مسلمة. ومهما قلنا ومهما يعني ايه؟ وإذا رأى على صبي ثوبا من الحرير او ملونا فينبغي ان يستنكره ويذمه. ايه ده ايه ده؟ كان كده ليه؟ كان زي البنات؟ روح قول له ما تغيره لك. ده صبي غيره. خلاص تقرر امر عنده وينهى عن الامر دوت الصبيان. قال لك هو حرام؟ لا مش حرام بس انا بربي الولد. هو احنا مش بنكف الصبي عن الحرام. لما تطلع عصبية عن كل شيء هيكون سبب في انه يوقعه بعد ذلك في الحرام. ده أدب لسه. قال وان يحفظ عن الصبيان الذين عودوا التنحر. خليك ابنك بقى يروح يلعب معاك مثلا اللي ايه ده تعالى هات ويعزموا على كذا وايه ده تصل ده هجيب لك كنز وهجيب لك كذا. يبقى بقت الازازه المجنونه بتنفعش لازم كنز. واصبح الكنز اللي شكل معين ولازم يتشرب. واصبح القميص الجميل اللي ثمنه غالي وانا جايبه له ويلبسه ما عادش ليه قيمه. هو في حاجه ثانيه بيفكر فيها فيمنع يحفظ عن الصبيان الذين عودوا التنعم ورفاهيه ولبس الثياب الفاخره ويحفظ عن مخالطه كل من يسمعه ما يرغبه فيه. الله يحفظه. اخونا سيد دودو كان يقول ما وديش مرتي ابدا من اخ فلان ولا اخ فلان. يعني الاخت الاخ فلان ليه يا عم؟ قول يا عم ده لو راحت هترجع تجيب لي البيت. صحيح. وكان على قد حاله خالص الله يديهم ويديهم الصحه والعافيه. ولو اديها فلان وشفت بقى ده الانتري كذا وده كذا هترجع البيت مش هتقبل لحالي ولا ده نساء فضلا عن الصبيان. فانت وديته لولاد فلان انت مسكين جايب له بالنهايه عربيه عماله تك تك تك تك تك الثاني ايه جايب له عربيات كده ب 1000 جنيه وبيركب في العربيه وليها موتور خلاص تك تك ايه رحمها لك من البلكونه ثاني يوم صح ومش هيحصل. انا عايز دي بلاش. انت اللي قلت له روح شوف عشان تطلب. يحفظ من هؤلاء ما استطعت الى ذلك سبيلا. فان الصبي مهما اهمل يعني اذا اهمل في ابداء نشوئه خرجت الاغلب رديء الاخلاق. رديء الاخلاق كذابا حسودا سروقا هيبدا بقى ما هو انت مش هتجيب له هيبدا يسرق او يحسد. تلاقيه فجأة بيضرب الواد ده بيضربه ليه؟ يا عم ما عملتوش حاجة وانا واقف اطفشته بالقلب. هو ده حسد بيعبر عنه كطفل. فانت وريته ان ده بيلعب بكذا وعنده كذا وهو ما عندوش هو بيجري من جوه فمستني بس اي فرصة يروح ضرب. رد فعل طبيعي وتلقائي. انت اللي رديته على الحسد لما وريته من هو اعلى منه او يبدا يسرق. هو مش بيسرق هو مش حرام دي مش سرقه. فاهمين ازاي؟ مش هو مش عنده اصلا مفهوم سرقه. ده هو عنده مفهوم ان انا ما عنديش دي وعايزها فاخدها. ما عندوش مساله بقى الملكيه ودي من الاشياء لازم تربي اولادك عليها. في حاجه اسمها الملكيه دي بتاعت دي بتاعت اختك رجعيها تاني. تعيط تصور تتنطط رجعيها تاني. ونصمم حاجه الغير تتقرر تقرر عندي. والعكس صحيح لو اتكرر من اختها الاخرى اخد حاجتها رجعي لها الحاجه بتاعتها. ونبدا نربي كل واحد بقى على الايثار. لا عادي اختك شويه معاك لا عادي كده لكن الاصل ما تاخدهاش هي كده او ما ياخدهاش طفل كده. فلابد ان يعلم الطفل مفهوم ملكيه. تمام. ويخرج نماما لحوحا. نمام طبعا بقى هو قادر يا حسد لفلان اللي معاه يبدا يوقع بينه وبين الاولاد ايه نميمه يبدا يلح على دي انا عايز كذا ويعيط بالليل يعيط بالنهار وخلاص زن مستمر وايه الحياه لان فعلا رغبه ملحه عنده. يا اخي الحبيب في اليوم انت لو ماشي كده وانت شاب ومعاك موبايل وموبايلك زي الفل ولسه جايبه ولقيته احترم هو موبايل تاني حديث كده تلاقي نفسك ايه مخك لف صح؟ انا عايز زي اللي معايا ده. لو كنت متربي على القناعه والرضا هتدنك حط نظافه في دماغك مع اول فلوس هتجيلك هتنزل تجيب الموبايل اللي شفته ده ما ترباش. ايه المشكله؟ هو الموبايل انا جايبه ليه؟ طب ما انا سامع وصوته واضح وصورته واضحه وكل حاجه انا محتاج التاني ليه؟ دي الكبار نفسهم ما تربوش من الصغر فطالعين كده. تجد عندنا استاذ للطفل واخد سياره ممتاز وعمال يتكلم في موبايل كذا وسياره كذا. يا عم ده انت عربيتك ما شاء الله يعني واحد لو ركب عشرها يبقى حاجه جميله خالص. انت ايه اللي حصل؟ فين القناعة والرضا؟ ما هو ده هيترتب عليه اشياء، هيترتب عليه اشياء، هيحاول يحصل المال باي طريقة، وهيتنازل عن مبادئ كثيرة، وهياخد بالحرام، وهيقبل مال فيه شبهة. انا عايز فلوس، انا عندي رغبات مأرقاني في دماغي، ساعة في دماغي، موبايل في دماغي، عربية في دماغي، لو كان طفل دراجة في دماغي كذا. فتحت اي حاجة اول ما الاقي فرصة لتحقيق هذه الرغبات اللي ضغط عليا. لكن لو من اصل انت تكف هذه الرغبات ولا فقط تصل يحصل. فنربي الاولاد على هذا، ما استطعنا، ما استطعنا، فكرره ما استطعنا الى ذلك سبيلا، كل شيء بالرزق. عشان ما نجيش احنا ماشيين 180 درجة غلط لان 20 سنة مع الوقت ونيجي فجأة نقطم. لا، ركز عشان تاخد خطوات. فما دخل رفقه في شيء من ايه الا زانه. قال فمهما اهمل في ابداء نشوئه، اي اذا اهمل نشأ او خرج في الاغلب رديء الاخلاق، كذابا حسودا سروقا نماما لحوحا ذا فضول، دايما باصص الفضل عايز زيادة، وضحك وكياد وكياد ومجانة. عارفين مجان؟ المجون اللي هو ايه؟ عكس قلة، عكس الحياة، عنده جرأة كده ومش كده؟ ها؟ لا يحفظ ماء وجهه، عايز ما عايز عايز ورغبات بتروح عليه. وفي طفل قاعد مؤدب جدا، وحتى مهما جات الرغبة ما يطلبش ولا يقول ولا يمد ايده. متربى، متربى، هو ابوه رباه على كده، وامه رباته على كده. في السوب الترغيب وتعليم القرآن وقصص الصالحين، انا شايف ان هو جاب اداب النوم بعدها بشوية. لا، انا هجيب اداب النوم بعد اداب الطعام والملبس، خلونا القطاع مع بعضها. قال وينبغي ان يمنع عن النوم نهارا، فانه يورث الكسل ولا يمنع منه ليلا. ما ربناش قال احنا ظنين كده، احنا لوبة العملية. لا، ده بينام لغاية الظهر، ده اذا يعني صحيته صلى الظهر وصلى الظهر ويكملها لغاية العصر وسهرة للفجر. فلا يمنع من النوم نهارا، فدي علامة الايه؟ الكسل. ينبغي ان يمنع عن النوم نهارا فانه يورث الكسل ولا يمنع منه ليلا. ولكن يمنع الفرش الوطيئة. الفرش الوطيئة يعني ايه؟ المثيرة الطرية، ها؟ حتى تتصلب اعضاءه. لتعود عليها. قال فلن يصدر عن التنعم. فينبغي ان يعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم. تنتوني ازاي؟ مرة انها معك كنبة. ايه الاشكال؟ مرة انها معك تجاه. ايه المشكلة؟ مرة انها مع الحصيرة. فاهمين ازاي؟ لكن هو لازم والفراش والكلام ده خلاص، لما يجي تجافيه عن ذلك وتبعده لن يطيق. لازم كذا ولازم كذا ولازم كذا. ده بالنسبة بعض اداب النوم. قال تعليم القرآن وقصص الصالحين. قال ثم يشتغل في المكتب. المكتب يعني مكتب تحفيظ الكتاب يعني. فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين. لازم الطفل يعوض كده، نجيب له المؤدب اللي يقعد يحكي له قصة الكرم وقصة الأدب وقصة كذا وقصة كذا، سيرة فلان من الصحابة وسيرة فلان من السلف الصالح. الطفل يسمع القصص دي لتهيج نفسه على هذه الأخلاق وعلى هذه السلوكيات. امامه نبراس، امامه قدوات، لما يعود يقتدي يجد القدوة فيما قص عليه ابوه او قصت عليه امه او قص عليه مؤدبه وشيخه. كلام مهم جدا يا اخواني. قال ولا يحفظ من الاشعار التي فيها ذكر العشق واهله. خلاص بقى فاكرين اغاني بقى الهوى بقى والحب والغرام، انت كده هيجته على الحب والغرام والجنس الاخر والكلام ده، ها؟ فضلا عن ان يكون معه وبين يديه. قال فان ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد. انت كده حطيت بذرة الفساد، حطيت بذرة الفساد. مثل هذه الاغاني اللي هو سماها بقى الاشعار، هو بيتكلم عن عصري، بيتكلم عن عصرنا. مثل هذه الاشعار تولد في قلبه حب الفساد، وأوجدت فيه بذر السوء. السوء بالترغيب والترهيب بالتربيه. قال ثم مهما، يعني إذا ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس. إذا عمل حاجة كويسة يا سلام، شوف لما يجي أبوك هنقول النهاردة عمل كذا والنهاردة عمل كذا، يجي خاله تصدق النهاردة عمل كذا، يجي خالته تصدق كذا، يجي زميله تعالى تعالى النهاردة عمل، نعمل له فيلم كبير خالص خالص على القصة دي. ما تعدوش الكلام ده ليه؟ لانه لو لقى هو لسه ابيض لقى السلوك ده ما بيحقق لهوش مجد، ما بيحقق لهوش سلام، ما بيحقق لهوش حاجة، خلاص مش دي حاجة مش مرغوب فيها، هو مش فاهم. يسموها ارتباط شرطي، يا جماعة بتوع التنمية البشرية يقول لك ارتباط شرطي. يعني ارتباط شرطي ارتبط في ذهني انه لما بيفعل الفعل ده الناس بتثني عليه وبيضحكوا وبيبصوا له بصة اعجاب، وخلاص تلقائي بيعمل الفعل ده حتى لو محدش اثنى عليه. ليه؟ ارتبط بذهني ان هذا يعني له مجدا وفخرا و و و واضح؟ طيب فإن خالف ذلك في بعض الاحوال مرة قال لك عبد هذا ولا كأنه عمل حاجة، فاهمين ازاي؟ جه ما عملش، هو ابتديت السلوك ده وانت مدحت، مره ثانيه ما عملش الموضوع ده. قال يتغافل عنه ولا يهتك ستره، يتغافل عنه ولا يهتك، يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكاشفه او ولا يكاشفه ولا يظهر له انه يتصور ان يتجاسر احد على مثله، ولا كانك شفت حاجه خالص. خلي بالك اصل اباء وامهات يعني بينقح عليهم اول موضوع لما هو نهى عن المنكر ده مع اولادهم، لا هو الطفل ده بيعمل كويس لما ده بس دي فقط، ولا كانك شفت حاجه، لو شفت كده ولا اي حاجه كانك ما شفتش حاجه خالص، ده غافل. ليه؟ لانه مش سلوك الولد. احنا قلنا الاخلاق هيئه راسخه في النفوس تصدر عنها الافعال، دي مش هيئه راسخه عند الولد، ده فعل، فعل حصل لكن مش هو الهيئه الباطنه، مش خلق للولد، فاهمين ازاي؟ انا مش خلق ليا ان انا انظر للنساء ابدا. اتبصيت لامراه قلت يا شيخ لا كانك ما شفتش حاجه، هو مش خلق ليا، هي صفقه، هي سقطة اتوب واستغفر واذكر الله سبحانه وتعالى، لكن مش خلق ليا ان انا ابص للنساء عشان تناصحني وتديني نصيحه، فاهمني ازاي؟ دي امور في الامر المعروف ممكن مهمه جدا، تمام؟ قال ولا سيما اذا ستره الصبي واجتهد في اخفائه، الولد كان حريص جدا ان انت ما تشوفش وما تعرفش، ده معناه ان عنده حياء وعارف ان ده غلط وان دي سقطه، ساعده يا اخي ساعده. قال فان اظهر ذلك عليه، لو انت بقى كشفت وقلت له ده صح وما يصحش، ربما يفيده جساره. جساره يعني ايه؟ جرأه، خلاص ما عرفت انا وحش، انا مش نافع، انا مش شايفني على يدي الاول، فاهمين ازاي؟ خلاص اعمل بقى مره خلاص ده مش فارقه معايا، ما كل عرف، لكن طول ما انا مستور حديث ان انا ما اعملش. فساعد ولدك على هذا الست، واضح؟ مش انا زعلان منه عشان النهارده عمل كذا، انت هتفضحه، ما خلاص انت كده جزء الحياه اللي هو عامل له 100,000 حساب انت كسرت. زمايله عرفوا وابوه عرف وخالته عرف انه خلاص ينحرقوا كله، هو يقول لك كده الوقت ينحرقوا كله جواه بيقول كده، ما ينفعش اقول الكلمه دي، هو ده المعنى اللي جواه، كبر كبر يا عم ويمشي الوعي. جسارة، تولد عنده جرأة، انت اللي عملت الجرأة دي، عامل لي فيها طول ما وقت نعمه، الولد كويس بس حصل الفعل ده خطأ منه عديها ولا كأنك شايف. طيب قال فإنه ربما يفيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة، بعد كده بقى انكشف اتعرف ما تفرقش معاه، فعند ذلك إذا أنت سترت وعملت إن عاد ثانيا وثالثا فينبغي أن يعاقب سرا. خلاص؟ هو مش جاب له مسؤول، شايفكم ايده كده، محدش حس بحاجه، محدش حس بحاجه، هو يبص لك كان كده معناه ايه؟ ادي بس اللي عرف وابي بيحبني ولازم اساعده ده مش عايز يقول للناس حريص على ستي هيسترني هيبانه على الست بس هيعمل حساب لابيه مش مشكله اطلب قال ويعظم الامر فيه ويقال له اياك ان تعود بعد ذلك لمثل هذا وان يطلع عليك في مثل هذا فتفضح في الناس يعني شغال على حته انه مستور انه محدش ثلاثة ولا تكثر القول عليه بالعتاب مش كل بقى غلطة تقعد تعاتب يصح ما يصحش يصح ما يصحش ليه فانه يهون عليه سماع الملامة ورطوب القضاء خلاص بقى ما هو ابويا كده كده ليل ونهار شغال عمال انا غلط غلط غلط فاهم ازاي ما عادش بقى ده يفرق انا اعمل ايه ولا ايه فاصبحت نصيحة الاب ملهاش معنى اصبحت نصيحة الاب ملهاش معنى بل ويركب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه خلاص اثر الكلام في القلب ما عادش ليه معنى ما مش معنى ما بيسمعه كل يوم 50,000 مرة فالاب اللي عمال يكرر بنفس الطريقة ده يقول له لا كرر بس بطرق مختلفة كرر بمثوبات او كرر بعقوبات اشكال والوان لكن هي نفسها نفس الطريقه خلاص مل السماع وتجاسر على الفعل وخلاص ما هو نفس الكلمه اللي بيسمعها كل يوم خلاص وينبغي ان يمنع من كل ما يفعله في خفيه فانه لا يخفيه الا هو يعتقد انه قبيح ممكن ما يكونش قبيح الولد بيقول حديث انه بيخفي اشياء بيخفي احنا قلنا الحياة هنستخدمه في التربية معناها انه عارف ان ده شيء ايه قبيح عشان كده بيخفيه ايه اللي مخليه لافت شاشة الكمبيوتر جنبه دي وقاعد عامل لنا كده في حاجة بتخبيه ايه اللي مخليه الموبايل مصر ان يعمله الموضوع ده ومحدش يمسك ولا حد يمسك الموبايل يتنطط ويجري في حاجة فاهمين ازاي؟ ايه اللي مخليه الكتاب يكون شبه مخبيه تحت المخده؟ الكتاب ده فيه حاجه ممكن ما يبقاش فيه حاجه ما فيهوش حاجه غلط ولا قبيحه بس الولد بيعتقد ان دوت قبيح فبيخفيه فهمتوني ازاي؟ بيعتقد ان ده قبيح فبيخفيه بيحكي ليا بعض الاخوه يقول لي ايه اللي كنت حتى خد الكتاب ويجي خد الكتاب ويجي قال لي حاولت احرص صوت الكتاب عندي قال لي كتاب رائع كان لا اله الا الله مجله مشهوره فالولد اعتقد ان عشان ابوه بينصحه دايما القران وكتب احاديث نبويه وكذا ان اي حاجه تانية فيها ثقافات ومعلومات ان دي من القبائح قالوا كنت فرحان الولد ان المجلات فيها بحث علمي وفيها حاجات علميه فاهمني ازاي؟ فالولد يعتقد انه طبيعي فيشوف هو بيخطئ ايه؟ ان كان قبيحا انه من القبيح، ان كان حسنا علمته انه ده مش قبيح. انا بتكلم على اطفال من صغير السن وانت طالع. قال ويعود في بعض النهار المشي والحركه والرياضه حتى لا يغلب عليه الكسل. نعود يا اولاد من في اولاد كده يبقى فيهم هذا الكسل لا نعوده الحركه والرياضه والمشي الاداب العامه ويعود الا يكشف اطرافه انتوا عارفين بس مش عارفين يعني الاخ قاعد كده ومربع اهو شيخ صادق قاعد كده دي قاعده مؤدب ولا مش مؤدب في ادب اكتر من كده مربع وقاعد على ايده كده كان زمان ايام الادب نسال الله ان يعيدك رجله باينه لازم يروح شارب الجلبيه لو قاعد يحفظ بنياب الشيخ وصابع رجله ده طلع ياخد له رقعه محترمه فاهمين ازاي؟ فما تنكشفش اطراف مش البنات لا ده الذكور الاولاد ولا يسرع المشي دي الايه طبعا واقصد في مشي ولا يرفع الصوت واغضب من صوتك دي اداب جايه في القران نصح بها لقمان ولد وربنا ذكر الاداب دي في القران ويمنع من ان يفتخر على اقرانه بشيء مما يملكه والداه او بشيء من مطاعمه وملابسه لا يخرج بالفاكهه ليغيظ بها جاره ماسك حبات المانجا كده واحنا مش طيبين حبات جواب فاهمين ازاي؟ بل يعوض التواضع والاكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معه فريد يعلي صوته فريد كلامه مش محترمه لا كان الادب وطي صوتك مش كده ويمنع من ان ياخذ من الصبيان شيئا بدا له كل ما يظهر حاجة عجبها من حد يحرقها، لا، بل يعلم ان الرفعة في الاعطاء لا في الاخر. ده انت اللي بتاخد، ده انت تدون، ده انت لابس السفلى، لا، انت بتدي اصحابك، انت بياخدوا منك. ايه يتعود الاكرام المرتبة العليا للدنيا. فيعلم ان الرفعة في الاعطاء لا في الاخذ، وان الاخذ لؤم وخسة ودناءة، وان ذلك من دأب الكلب، فانه يبصص في انتظار لقمة والطمع فيها. هذا الكلب عم تبص فيه لاصحابك وعايز تاخد كذا كذا، وعمال تلف حواليهم عشان تاخدها او يديها لك، كره الدنيا كلها، مش كده؟ انا بقيت زي الكلب، واضح اخواني؟ فمن الناس من سلوكه كالكلب فعلا، يبصص يعني اذا انه يلعب بديله ويلف كده لغايه لما يوصل لحاجه اللي هو عايزها، ده سلوك الكلاب. لكن المؤمن العاقل اللي عنده اداب مش كده. وبالجمله يقبح الى الصبيان حب الذهب والفضه والطمع فيهما، والطمع فيهما، ويحذر منهما اكثر مما يحذر من الحيات والعقار، فان افة حب الذهب والفضة لحب المال اضر من افة السموم على الصبيان بل وعلى الكبار ايضا. اثنين، وينبغي ان يعود الا يبصق في مجلسه، ولا يتمخض، بل ولا يتفاءل بحضرة غيره، ولا يستدبر غيره، ما عدش فيهم ظهره، ولا يضع رجلا على رجل، ولا يضع كفه تحت ذقنه، ولا يعمد رأسه بساعده. الساعد هو ده، يحط رأسه على ساعده كده، لان ده بيعود الايه؟ كسل والنوم. قاعد على الدكه كده وحاطط رأسه كده، اعدل نفسك حبيبي، اقعد كويس يا بابا. الكلام ده مهم جدا جدا في تربية الاولاد. ولا يعمد رأسه بساعده، فإن ذلك دليل الكسل، ويعلم كيفية الجلوس. وعشان كده اخواني يعني الود ود اشيل كل الكلام اللي محطوطه فيه، اوقف عليها لكبار السن والمرضى فقط. لكن يبقى الشباب ولسه ومش عارف ايه وقاعد ومضغوط وحاطط كده، ما ينفعش. في درس العلم لا يصح، محدش يزعل مني في اي حاجه. انا بقول لكم الاداب اللي ينبغي ان يتادب عليها الكبار والصغار. مجلس علم، جلوس بين ركب او تحت ركب العلماء وقاعد متحفز ورجله مش باينه، بيتكلم على السلف الصالح ومنتبه، ما يكلمش جار وكذا. اداب المجلس واداب العلم، اداب الكلام اللي بيتقال ده، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعمد رأسه بساعده، فإن ذلك دليل الكسل، ويعلم كيفية الجلوس، ويمنع كثرة الكلام، كثرة الكلام، ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة، وأنه فعل أبناء اللئام، ويمنع اليمين رأسا صادقا أو كاذبا، مش كل حاجة والله والله والله، رأسا يعني من أصله ما بيحلفش حتى لو كان صادقا، حتى لا يعتاد ذلك في الصغر، ويعود حسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا. عمك بيتكلم فوزع حد كبير، استنى شوية، ده أدب. وأن يقوم من فوقه ويوسع له المكان. احنا قاعدين على الكراسي، دخل راجل كبير وانا قاعد صغير في سن، اقوم طبعا وقعده مكاني، دي اصل الادب. الكلام ده بيحصلش للاسف الشديد في كثير من المجالس. ويمنع من لغو الكلام وفحش الكلام ومن اللعن والسب، الشتيمه في السب، ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك، فإن ذلك يسري لا محالة من القرآن السوء. لكن سيب ويلعب مع أولاد بيشتم وبيسبوا غصب عنه هيسري إليه ذلك. قال وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرآن السوء، ده أصل تأديب الصبيان، هو قرآن السوء هم وراء ذلك كله. وينبغي أن يؤذن له بعض الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا. ده مش كبت بقى، لا، ده وقت الكتاب كتاب، تعال بعد الكتاب مباشرة فيه لعب، لعبا جميلا يستريح اليه من تعب المكتب اللي هو الكتاب يعني. فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه، كما قال صلى الله عليه وسلم ساعة وإيه؟ وساعة، خلاص ساعة الكتاب بعدها على طول ساعة لعب، ساعة مذاكرة بعدها ساعة لعب، يبقى اللعب الجميل المباح الطيب مع الصحبة الصالحة. عدم لعب الصبي ينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص من التعلم أصلا. يبقى بقى اللي عايز ينط من الكتاب وعايز ينط من سور المدرسه ما بيلعبش. وينبغي اخر فقره، وينبغي ان يعلم طاعه والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو اكبر منه سنا من قريب واجنبي. يعني في اباء للاسف الشديد ما بيعلموش على كده يعني حصل امامي والله استاذ دكتور يعلم ابنه. كان في رجل من سكان العماره اساء للولد او يعني مثلا اغلط على الولد مش اساء الولد قال له شوف لو قال لك ترد عليه احنا بنعرف نسد الدين احنا بنعرف مش عارف ايه اللي بيعلم الولد ده استاذ دكتور. طب انت سيء الخلق هتربي ولدك على كده؟ انا واقف مش عايز اسمع كده ترى عيد حد يسمع الكلام برضه مش صح ده حرام ده كده ممكن يبقى كافر لو سد الدين ده كده كذا ده كده كذا وبقيت انا اللي واقف اعلم الولد. كل من هو اكبر منه سنا مش بس الاب والام كل الاكبر منه سنه يحترم. قال وان ينظر اليهم بعين جلاله وتعظيم. تبص لعمك كده ليه؟ احترم نفسك وبص بص محترم يعني حتى النظره شويه كده بص كده يعني ايه ده؟ فين الادب؟ ولا حتى النظره يؤدبه عليه ده المربي الناجح اللي يبتغي وجه الله. وان يترك اللعب بين ايديهم واذا بلغ سن التمييز فينبغي الا يسامح في ترك الطهاره والصلاه ويؤمر بالصوم في بعض ايام رمضان ويعلم كل ما يحتاج اليه من حدود الشر. طبعا ده الكلام ده اتعلمناه من حديث الربيع بن معوذ لما امرهم بانهم يعودوا الصبيان الصيام يوم عاشوراء ويعطيهم اللعبه من العهد مش كده؟ عشان يتعودوا الطاعه. يتعود البنت مره بتلبس خمار يتعود مره انه بيصلي معاه وهو لسه بلغش السن لكن من باب التعويد على الايه؟ على الخير ويخوف من اكل الحرام من الخيانه والكذب. قال اخر فقره فاذا وقع نشوؤه كذلك اذا كان متربي على الطريقه دي في الصبا فمهما يعني فمهما فاذا فاذا قارب البلوغ امكن ان يعرف اسرار هذه الامور ساعتها يقول ايه؟ الله يرحمك الله يخليك لي يا رب. ليه؟ كل الادب اللي قاعد 6 7 سنين ده هيبدا يعرف بقى اسرار الكلام دوت ان وراه اي كذا وحديث كذا وده من حسن الخلق والمجتمع كله صار بيحترمه لانه ولد مؤدب. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.